هو عهدكم مع رسول الله يا بني قريظة؟ هيا عودوا قبل أن نضع السيوف فيكم. هيا، أما الإبل وما عليها فقد أغنمنا الله إياها، فارضوا من الغنيمة بالسلامة. هيا قتلكم الله. هنا نؤنس جواركم يا بني قريظة ونرقب ما تصنعون. كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. لا مقام لنا هنا، فارجعوا إلى بيوتكم. هيا. دونكم القوم قبل أن يصلوا إلى الخندق. هيا. خذها مني وأنا ابن العائقة. عرق الله وجهك بالنار. قد أصاب الأكحل لعنه الله. اللهم إن أبقيت شيئا من حرب قريش فأبقيني لها. قد أمر رسول الله أن ينزل في خيمتك فتواسي جرحى. ما من رجل من الأوس أحب إلى رسول الله من سعد يا رفيدة، وهو يوصي به فلا تتخلي جهدا. أفعل إن شاء الله، أفعل. ذراعك يا أخي. من الرجل؟ نعيم بن مسعود من غطفان. ويلك، ما جاء بك؟ وقومك قد صنعوا بنا ما صنعوا. ألست ابن الخطاب؟ خذني إلى رسول الله. كيف قلت؟ مسلم أنت؟ يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت فلعل الله ينفع بي. يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وكنت نذيمكم. صدقت، لست عندنا بمتهم. إني ناصح لكم لما بيني وبينكم ولو على قومي، فإن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم. البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفانا قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بعيدة، فليسوا مثلكم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم. وخلوا بينكم وبين هذا الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. قد أشرت بالرأي. من يبارز يا عمرو؟ إنك قد كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. أجل، فإني أدعوك إلى الله ورسوله وإلى الإسلام. لا حاجة لي بذلك. فإني أدعوك إلى النزال. لما يا ابن أخي؟ فوالله ما أحب أن أقتلك. لكني والله أحب أن أقتلك. تراجعوا لقد عرفت ودي لكم وفراق محمدا، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموه عني. نفعل. اعلموا إذن أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستعصلهم؟ فأرسل إليهم أن نعم. يا بني قريظة، يا بني قريظة، إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاخذوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. إن اليوم يوم السبت، وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن درستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا. صدقنا نعيم، ولا والله لا ندفع إليهم رجلا واحدا من رجالنا. الآن ثبت لنا صدق نعيم بن مسعود. لا والله لا نقاتل معهم حتى يعطون رهنا. يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلكت الخيل والإبل وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا ارتحلوا إني مرتحل. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إن الله قد أمر نبيه ألا يضع السلاح حتى يسير إلى بني قريظة. من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. يا بني قريظة، قد غرسني وأنا الملوم. عاهدتك أن رجع الأحزاب عنا ولم يصيبوا محمدا، أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما يصيبك، وها أنا ذا وما ينفعني موتك معي. لا بأس عليك يا سعد، شفاء وأجر إن شاء الله. بل شهادة إن شاء الله. دعوت الله إن أبقى شيئا من حرب قريش أن يبقيني لها. وإن كان الله قد وضع الحرب بيننا وبينهم أن يجعلها لي شهادة، فلما انقضى أمر الأحزاب وقريظة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغزوننا بعد اليوم. فقرت عيني وعلمت أن الإسلام منذ اليوم راجح لا مرجوح، وأن الشوكة باتت له، وأن أمر المشركين في إدبار. وإني لأرجو الله أن يجيب دعائي. رحم الله سعد بن معاذ، أوفى ذمته وقضى حق الله عليه، ومات ورسول الله صلى الله عليه وسلم راض عنه، ونحسبه عند الله شهيدا. فلله ما أخذ، ويل أم سعد، ولله ما أعطى. سرامة وحدة وسؤددا ومجدا. لا نواح يا أم سعد، ولكن تصبري واحتسبي، أحسن الله عزاك. دعها يا بلال، فكل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ كلام يراودك منذ الصباح ولا تقوله. الحال يغني عن المقال. ذهب الناس بين ميت وحي، ومن خرج إلى محمد وأصحابه. كأنه الأمس حين كنا نجلس هناك والشيوخ في الداخل يقلبون الرأي في محمد ودينه الجديد، كيف يخمدونه في مهده. مضى على هذا الأمس 19 سنة. ليس من طبائع الأمور أن تثبت على مثل هذا الحال، فإن لم يعد في وسعنا أن نحول بينه وبين الناس فما هي إلا أحد أمرين: فإما أن يصيبه سوانا من العرب، وإما أن يغلب عليهم فيدخل في دينه جماعات ووحدانا. فإن كان ذلك فوالله لا يطول الوقت حتى تراه وأصحابه يطوفون بهذه الكعبة وليس فيها صنم من هذه الأصنام. فما في نفسك؟ الهجرة إليه؟ بعيدا عنه وعن قريش وعن العرب. ويحك، ماذا تقول؟ لا أريد أن يكون لي بعد سهم فيما يكون بين محمد وقريش والعرب حتى ينقضي هذا الأمر له أو عليه. فإن كانت خصومته شرا فقد تحملت منه ما يكفي، وإن كانت خيرا فقد قضيت نصيبي منه. يغادر قومه حين صاروا أحوج ما يكونون إلى رأيه، ألا إن هذا هو الخذلان. قد جبن وخار عزمه حين رأى علو أمر محمد وظن أنه يغزونا، وقد كنا قبل ذلك نغزوه. لا تذكروا صاحبكم بسوء في غيبته. ما هو لي بصاحب؟ إنما يمتحن الرجال وقت الشدة. ما علمتم عليه من جبن فالتمسوا له عذرا. والله لا أرى له عذرا، إلا أنه كما قال عكرمة، قد أحب أن يسمع أخبارنا مع محمد من بعد، فإن ظهرنا عليه أتانا يقول أنا من عرفتم، وإن ظهر محمد كان خروجه عنا مما يعتذر به عنده. أراك مستبشراً متهلل الوجه يا ابن الخطاب. كيف لا؟ وقد عزم رسول الله على الخروج بنا إلى مكة نعتمر. هو قال ذلك؟ كنت عنده وقد أمر أن ينادى في الناس. الحمد لله. وقريش؟ رغمت أنوفهم. إنها الرؤيا رآها رسول الله، رأى أننا ندخل معه مكة معتمرين وأنه لحق. فامض فتجهز فإني فاعل. هذا بديل بن ورقاء الخزاعي، قد رجع من عند محمد، فلننظر ما جاءنا به. يا معشر قريش، والله إنكم تعجلون على محمد، فقد جئناه وحدثناه وإنه لم يأتي لقتال، وإنما جاء معتمرا زائرا هذا البيت معظما لحرمته، وإنه لا يقول: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها، فخلوا بينه وبين ما يريد. وهذا السلاح الذي معه يحتاط به أن تميل عليه؟ نعم، نفعل إذا حاول أن يدخلها علينا، حتى لو كان جاء ولا يريد قتالها، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تتحدث بذلك عنا العرب. ما أردنا إلا أن نسعى بينكم بالصلح وحفظ أرحامكم. بل علمنا من قبل أنكم تمالئونه وتصلونه، وما زلتم مستودع نصحه تنقلون له أخبارنا، فامضوا، لا حاجة لنا برأيكم، امضوا. لئن منعتموه وقد جاء معظما للبيت الحرام لتنتقمن عليكم العرب وإن كانت على دينكم. يقولون: ما بال قريش قد جعلت الحرم خاصتها وهو لكل الناس، إنما نعظمهم لحفظهم له، ولا نرضى أن يتملكوه كبعض مالهم ودورهم، وما يدرينا إذا خاصمناهم غدا في أمر أن يصدون عنه كما صدوا محمدا وأصحابه. دعينا يا أبا سندل. أهذا عهدي لك حين أطلقت ساقيك؟ ليتني فررت إلى رسول الله حين فر أخي إليه. ولكنك لست عبد الله. تعني ليس لي عزمه وحزمه؟ افهم كما شئت، ولكنك الآن في الحديد لأنك تريد أن تكون فيها، فلو أطعت أمري لما كنت فيها الآن، ولو كان لك، نعم، لو كان لك حزم أخيك لما كنت فيها الآن. فما هي إلا هذه أو تلك، الطاعة أو الحزم، ولكنك بين هذا وذاك، فلا أنا أستطيع أن أفاخر بطاعتك لي ولا بعزمك وجلدك مع أي الفريقين كنت. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجنيل، وهل أريدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. حسبك يا بلال، حسبك، وقد هيجت القلب. فما زادنا القرب من مكة إلا حنينا، أيكون بيننا وبينها ما يبلغ الراجل ونشم ريحها، ثم تصدنا قريش عنها. هذا عروة بن مسعود الثقفي، وأمه سبيعة بنت عبد شمس، وما يقبل إلى في أمر قريش. ما شأنك يا عروة؟ أريد محمدا فأكلمه. يا محمد، أجمعت أخلاط الناس ثم جئت بهم إلى أهلك وعشيرتك لتضربهم بهم، إنها قريش قد لبست لك جلود النمور، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا، وأيم الله لكأنه بأصحابك هؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قل فضلنا عليك أيها الخبيث، أنحن ننكشف عن رسول الله؟ أما والله لولا يد لك عندي يا ابن أبي قحافة لرددت عليك بمثلها. يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، ولقد رأيت قوما لا يسلمونه أبدا، فانظروا رأيكم. أهلا ومرحبا بعثمان. عثمان، أخبرت بقدومك إلى عسكر القوم تريد سادة قريش، وقد اجتمعوا لك الآن في دار الندوة، فامضي معي حتى تكون في جواري. قد سمعنا منك يا عثمان، وقد علمنا من قبل أنكم لم تأتوا لقتال، ولكن يعظم علينا دخولكم علينا وقد تسامعت العرب بخبركم، وأن تعهدنا أن نمنعكم فنهون عندهم، ولكن تمكث عندنا حتى نهتدي إلى رأي نرضاه وترضونه. ما تأخر عثمان إلا لشر أصابه، فقد مضت أيام على غيابه. راهم احتبسوه؟ إن فعلوا فقد آذنوا بحرب. بل قتلوه، قتلوا عثمان، قاتلهم الله. ويحك، ما قلت؟ عين لنا في مكة وصل الساعة وأخبر رسول الله، يقول اختفى عثمان منذ خاطب القوم وأبلغهم رسالة رسول الله، ثم شاع في مكة أنه قتل. هي الحرب إذن. وكذلك قال رسول الله، لا نبرح حتى نناجز القوم، وهو يدعونا إلى تلك الشجرة نبايعه ألا نفر حتى يفتح الله بيننا وبين قريش. نادي في الناس يا عمر، فأنت أجهرنا صوتا. أيها الناس، أيها الناس، لا يهم كيف شاع الخبر، الأهم الآن هو أن نكذبه قبل أن يستفحل الخط. فقد علمتم أن محمدا قد بايع أصحابه على أن يناجزنا في عثمان. فليفعل ذلك ما نبغي. لا والله، لا نبغيه إن كان عنه مفر. صدق خالد، لو بادأنا لناجزناه، ولكنه لم يعزم على قتال حتى شاع ذلك الخبر في عثمان. أطلق الرجل من الساعة كي نكذب الخبر حالا لا مقالة. كفانا من الشر أننا أوغرنا صدور العرب علينا بصد محمد عن بيت الله الحرام، حتى يشيع بينهم أننا قتلنا رسول محمد وقد جاء مسالما. ما صنعنا شيئا إلا أننا أشهدنا العرب على أنفسنا وأريناهم من محمد خيرا مما رأوا منا، فوالله لو دعوتموهم الآن إلى حربه معكم لما أطاعوكم فيه، ولو شاء محمد أن يدخلها عليكم عنوة لما قدرتم على صده. خالد بن الوليد قائد خيلنا وصاحب قبتنا يخذلنا عن محمد. دعك من هذا يا أبا سفيان، ما زاد أبو سليمان أن نطق بالحق، فالرأي نصف الفوز أو جله. فكيف نفعل إذن؟ لا تريدون أن تناجزوه، ولا تريدون أن تخلوا بينه وبين البيت الحرام، فما الرأي؟ سهيل بن عمرو، ما أوفده القوم إلا وهم يريدون الصلح. تم الصلح؟ أحسبه تم. تحسبه؟ لم يبقى إلا الكتاب، نكتبه غدا ويشهد عليه الشهود. وما بال القوم لا يبشرون؟ يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ بلى. ألسنا بمسلمين؟ بلى. أوليس بمشركين؟ بلى. فعلام نعطي الدنية في ديننا، أنرجع عامنا هذا قبل أن يبلغ الهدي محلة ونحن أقوى وأعز؟ على أن ندخلها عام قابل إن شاء الله. وإذا أتانا أحد من قريش مسلمة بغير إذن وليه نرده عليهم؟ وإذا جاء قريشا أحد ممن معنا لم يرده علينا، كيف يكون هذا؟ يا عمر، إنه عبد الله ورسوله، لا يفعل إلا ما يأمره الله به، فالزم غرزه. هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض، على أنه من أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم، ومن جاء قريش ممن مع محمد لم يرده عليه، وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. ألا فاشهدوا أني وقوم خزاعة في عقد محمد وعهده؟ وأما نحن بني بكر ففي عقد قريش وعهدها. وأن محمدا وأصحابه يرجعون عن مكة عامهم هذا، فإذا كان عام قابل خرجت قريش عنهم فدخلوها، فأقاموا بها 3 معهم سلاح الراكب، السيوف بالقرب لا يدخلون بغيرها. شهد عليها من قريش سهيل بن عمرو ومكرز بن حفص، ومن المسلمين أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ومحمد بن سلمة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن سهيل بن عمرو. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، والله لولا أن نشهد أنك رسول الله وأنك ما تقضي إلا بأمر الله وأن الله تعالى لن يضيعك لما رضينا من هذا بعض الذي أملاه. يا معشر المسلمين، يا معشر المسلمين، إني جئتكم فارا إلى الله ورسوله. يا معشر المسلمين، أقيلوني واعصموني، قد مضت القضية بيني وبينكم قبل أن يأتي هذا. يا معشر المسلمين، أو ردوا إلى المشركين يفترونني عن ديني. حفرة يا أبا جندل، يقول لك رسول الله إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهدا ولن نغدر بهم، وهو يبشرك ويقول لك اصبر يا أبا جندل واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. هذا أخي أبو جندل لا يقدم إلا متأخرا. يا الله.